أما بعد، فهذا حديث المسلسل في يوم العيد، وهو حديث صحيح، ولكن تسلسل في يوم العيد نعم لا أدري عن صحته، ولكن المتن متن الخبر صحيح. نعم، وقد أجازني بهذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم ياسين الفاداني، وأجازني ليس في يوم عيد. نعم، قال الفاداني: حدثنا به عمر حمدان المحرسي في يوم عيد. قال: أخبرنا فالح بن محمد الظاهري في يوم عيد. قال: أخبرنا محمد بن علي السنوسي في يوم عيد. قال: أخبرنا حمدون بن عبد الرحمن السلمي الفاسي في يوم عيد. قال: أخبرنا محمد التاوودي في يوم عيد. قال: أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الهلالي في يوم عيد. قال: أخبرنا محمد بن حسن العجيمي في يوم عيد. قال: أخبرني والدي حسن بن علي العجيمي في يوم عيد. قال: أخبرنا عيسى الثعالبي في يوم عيد. قال: أخبرنا علي بن محمد الأجهوري في يوم عيد. قال: أو بين العيدين. قال: أخبرنا سراج الدين عمر ابن الجاي في يوم عيد. قال: أخبرنا جلال الدين السيوطي في يوم عيد. قال: أخبرني الحافظ تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن فهد الهاشمي سماعا عليه بالمسجد الحرام في يوم عيد الفطر بين الصلاة والخطبة. قال: أخبرنا أبو حامد محمد بن ظهير القرشي سماعا عليه في يوم عيد الفطر. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المعطي الأنصاري سماعا عليه في يوم عيد الفطر. قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد التوزري سماعا عليه في يوم عيد الفطر. قال: أخبرنا أبو الحسن علي ابن هبة الله الجميزي سماعا في يوم عيد. قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي سماعا في يوم عيد. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن علي الأبنوسي ببغداد في يوم عيد. قال: أخبرنا أبو الطيب طاهر ابن عبد الله الطبري ببغداد في يوم عيد الفطر وأضحى بين الصلاة والخطبة. قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف بجرجان في يوم عيد. قال: حدثنا علي بن محمد بن زاهر الوراق في يوم عيد. قال: حدثني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إخت حدثنا. قال: حدثني أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن أختي سليمان بن حرب في يوم عيد. قال: حدثنا بشر بن عبد الوهاب الأموي في يوم عيد. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الأموي. قال: حدثنا عفوا وكيع بن الجراح في يوم عيد. طبعا الوكيع بن الجراح رؤاسي ليس أموي، بس اللسان سبق. في يوم عيد. قال: حدثني سفيان وهو الثوري الإمام في يوم عيد. قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن جريج الأموي مولاهم في يوم عيد. قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح في يوم عيد. قال: حدثنا ابن عباس في يوم عيد قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو أضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يشهد الخطبة فليقم. وفي رواية حتى يسمع الخطبة. نعم أنا قلت أن المتن صحيح، لا، الصواب أنه مرسل، الصواب في هذا الخبر أنه مرسل، هذا الصواب. وأما تسلسل في يوم العيد فالأقرب الله أعلم أنه لا يصح. نعم. وأما المتن فالأرجح أنه مرسل. هذا وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله أولا وآخرا. أجيز الأخوة، نعم، سواء كان الموجودين في المجلس أو الذين يتابعون خلف البث.